إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أورد المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في بيان استطراداته وأدلته على هذا الباب، والذي بوب عليه بقوله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وها هو يورد لنا رحمه الله تعالى ما جاء في الصحيحين، حيث قال: ولهما، أي في البخاري وفي مسلم، عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود مرفوعا، أي مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الثلاث، وبدأ تحذيره عليه الصلاة والسلام بقوله: ليس منا. وعبارة ليست منا أو ليس منا، قال العلماء هي من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى بمعنى هذه الكلمة على ماذا تحمل ليس منا. ولأهل البدع والأهواء مدخل في تأويل مثل هذه النصوص، فيرى الخوارج أن هذه اللفظة فيها التكفير، فقالوا: ليس منا، أي ليس من أهل الإسلام، فيرون أن هذا فيه كفر وتكفير، وفرح بذلكم الخوارج الحرورية. وبالمقابل ذهبت المرجئة إلى أن معنى حديث ليس منا أي ليس من خيارنا وليس من صلحائنا، فمن وقع في هذه المنهيات فهو مسلم عادي، ليس من الخيار وليس من أهل الصلاح، وكأن ما وقع في وزر ولا وقع في ذنب، وكلا التفسيرين على طرفي نقيض، فلا يصح هذا ولا يصح ذاك. وإنما الذي عليه أهل السنة والجماعة في تفسيرهم لمعنى أحاديث الرسول والتي يقول فيها ليس منا كذا وكذا، قال العلماء معناها أي أنه ليس من المسلمين الذين يستحقون الثواب والذين سلموا من العذاب، ليسوا منا. من وقع في هذه الأشياء هو ليس من هؤلاء، لأن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فهو ليس من المسلمين الذين يستحقون الثواب، وبالمقابل ليس هو من المسلمين الذين سلموا من العذاب، إذ أنهم عرضة لعذاب الله وعقوبة الله. على هذا تفهم مثل هذه الأحاديث: من غشنا فليس منا، ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من انتسب إلى غير أبيه، وهكذا قس على هذه الألفاظ. هذا هو التفسير من التفاسير المعروفة عن سلفنا الصالح. ومن أهل العلم من قال: ليس منا يقول معناها ليس من أهلنا أو ليس من طريقتنا، ليس على طريقتنا وليس على نهجنا، هذا نعم قال به طائفة. وقول ثالث من أقوال أهل السنة من يقول أن هذه الألفاظ تترك ولا تشرح، تترك بلا شرح، أي ما يحتاج أنك توضحها، فهي واضحة. نبيك صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، فأنت قل ليس منا، ما معناها؟ قل ليس منا واكتفي بهذا. يقولون دع العبارة على ما هي عليه، لأنها أدعى للزجر، أدعى للزجر وأدعى للتخويف، وهذا مذهب إمام الثوري رحمه الله تعالى والإمام أحمد، يرون أن هذه العبارات ما ينبغي أن تشرح وإنما تترك، لأنها أوقع في النفس، أوقع في النفس. فهذه أقوال نعم مأثورة عن سلفنا الصالح في معنى هذه العبارة وأمثالها، لكن على العموم نعلم أن عبارة ليس منا هي من عبارات الوعيد، وأن صاحبها متوعد بعقوبة الله، فهي من كبائر الذنوب. طب ما هذه الأمور التي جاء ذكرها في هذا الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخد. وعلى ماذا يحمل هذا الحديث؟ منهم من حملها على النهي على أنك تجعل الوجه عرضة للضرب أو الصفح أو اللطم أو الكف، أي لا تتعدى غيرك فتضربه أو تلكمه أو تصفحه على وجهه، لأن الأحاديث قد دلت على أن الوجه مكرم، الوجه مكرم، فجاءت الأحاديث في النهي عن ضرب الوجه، لا تصفح كما يفعل بعض الناس، لربما يمد يده على غيره، على أهله أو على أولاده، لكن في وجهه هذا لا يجوز. فذهب جماعة من أهل العلم إلى معنى هذا ليس منا من ضرب الخدود، لكن المعنى الآخر وهو الأفضل والأحسن وهو الأليق، ليس منا من ضرب الخدود، أي ضرب خد نفسه عند المصيبة، أي ضرب خد نفسه عند المصيبة. وهذا المناسب، لهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، الصبر على أقدار الله، لأن مما ينافي الصبر على أقدار الله لطم الخد، فإن من الناس من إذا أصيب بمصيبة مدلهمة ونازلة عظيمة لربما عبر عن حزنه الشديد بأن يضرب على خد نفسه، يضرب الخد هنا وهنا وهنا، لربما كان رجلا أو امرأة، فهذا منهي عنه، لأن في ذلك من إظهار الفزع والجزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، هذا لا يجوز. قال العلماء وإنما الخد هنا ذكر للتغريب، ويدخل في ذلك كل أنواع الضرب، بعض ما يضرب الخد، يضرب الرأس، يضع رأسه من شدة المصيبة، لا تضرب على شيء، هون على نفسك يا عبد الله، لطمك هنا ولطمك هنا لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر، لكنك زدت الأمر وهنا على وهن. فهذا الحديث هذا صحيح معناه، لأن من العلماء من حمل الحديث على عموم ضرب الخد، وأنك لا تضرب خد غيرك، نعم هذا قد جاء النهي عنه، جاء النهي عنه، لكن هنا في هذا السياق فالأليق المناسب أن يقال ليس منا من ضرب الخدود، أي ضرب خد نفسه عند المصيبة. قال عليه الصلاة والسلام وشق الجيوب، أي هذا الصنف الثاني ممن هو متوعد بهذا الوعيد ليس منا، من شق الجيوب، الجيوب جمع جيب، وهو جيب الثوب، جيب الثوب. وهنا مسألة إخواني في الله قد تبادر إلى عرف الناس في الأزمان المتأخرة، أن الجيب، جيب الثوب إذا أطلق يراد به الأكياس الجانبية، يقول هذا جيبي، هذا جيب الثوب أو جيب القميص أو ما يكون من الجيوب ماذا أو ما يسمى بالأكياس الموازية للقلب، لكن هذا ليس بالجيب عند لغة العرب. في الشرع المقصود بالجيب هي فتحة الرأس، هذا معنى الجيب، هي فتحة الرأس. فإذا قيل لك في الجيب مثل هذا الحديث ليس منا من شق الجيوب، أين الجيب؟ قل هذا هو الجيب، فتحة الرأس من القميص أو من الشميز أو من أي لباس تلبسه، فتحة الرأس يقال عنها جيب. وعلى هذا تحمل أدلة القرآن والسنة في معنى الجيب، هي فتحة الرأس. وإنما هذا الإصطلاح الأكياس الجانبية نسميها جيب، هذا نعم جاء بعد ذلك عرف الناس المتأخر. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صفات ممن قد تبرأ منهم الشريعة من شق جيبه، وهذا نعم صورة من صور التسخط، أن من الناس من إذا أصيب بمصيبة سرعان ما عبر عن مصيبته وأتى إلى ثوبه فمسك الثوب وشقه، شق الثوب يشقه من هنا، هنا اللي يكون سرعة الشق لأنه مهيئ للشق فيشقه إلى أسفل وإلى أن يصل. فهذا الشق والذي صاحبه يفعله إظهارا لسخطه هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز أن يفعل ذلكم، هذا معنى وشق الجيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا أي قام ودعا بدعوى الجاهلية. الجاهلية هي كل ما كان قبل الإسلام، وقد تكلمنا في دروس خلت ما يتعلق بالفترة الجاهلية، فالجاهلية هي كل ما كان قبل الإسلام، فلا تفعل ما كان من عادات أهل الجاهلية، لا تدعو لها. الجاهلية اندثرت كما قال رسول الله، كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، موطوء في الأقدام، لا أحد يرفع رأسا بالجاهلية. لكن قد نبتلى أننا نجد أناسا ينادون بعادات الجاهلية، هنا تبرأ منهم نبينا فقال ودعا، أي ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية. هنا إشكال عند العلماء على هذه اللفظة، على ماذا تحمل؟ لأن عندي هنا لفظ عام بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية مفرد أضيف، والمفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، وإن تعدوا نعمة الله فنعمة الله بمعنى عام الله، فالنكرة أو قل المفرد إذا أضيف عما، فهنا عندي عموم. هل المقصود هنا ودعا بدعوى الجاهلية أي دعوة من دعاوى الجاهلية دعا بها يدخل في الحديث، أم المقصود هنا؟ لا، السياق هنا كما عرجنا على أنه يتحدث عن المصائب، هذا ليس منا من شق جيبه عند المصيبة، وهذا ليس منا من ضرب خده عند المصيبة. قالوا إذن يحمل هنا ودعا بدعوى الجاهلية التي يدعى بها عند المصيبة. فهندي قولا لأهل العلم في فهم هذا الحديث، إما أن يحمل الحديث على العموم فلا يجوز أن تدعو بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية كثيرة كمن يقوم وينادي في مثل هذه الأزمان بماذا؟ بالتعصب للقبلي، التعصب القبلي، ولله الحمد أمر قد اندثر، فيأتي بعض الناس يقول كيف حالك أنت من آل من؟ والله آل فلان. يقول لا لا دعك من هذا، أنت نسبك من؟ يا أخي دور على نسبك يا أخي، تزبي أصلك فصلك أنت وأنت. ثم يريد أن يحرض على هذه المسألة أن الناس تعود إلى قبائلهم وإلى أنسابهم العربية لكي يتفاخروا بها على غيرهم، قصده هذا. أمر قد اندثر، هذا نعم كان عليه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية ما يعتز أحد على الآخر إلا بنسبه، لا دين لا خلق، ما عندهم معيار الدين ولا عندهم معيار الخلق. فيأتي من يأتي ويعيد أفكار الجاهلية وهو التعزز بالأنساب والأحساب، فيقول لابد أن نميز المجتمع القبلي بقبائله، وأن نقرب من كان ذا نسب ونبعد من لا نسب له. إيش هذا الكلام؟ من أين جاء؟ والشرع قد هدم هذا، ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. فمن دعا بدعوى الجاهلية هذا بريء منه الشريعة، هذا المعنى العموم. أو يكون المقصود بالحديث أو دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة، لأن أهل الجاهلية كانت عند المصائب لهم شأن. فعند أهل الجاهلية إذا مات الشريف، إذا مات العزيز، إذا مات العظيم، أقامت الدنيا على موته. نادوا على أبواب الأسواق، مات فلان ابن فلان، وينادى هنا وينادى في الوديان ويشهر اسمه. ومنهم من يزيد على ذلك فيأتي بمآثره، مات الذي يطعم الحيوانات في السوانح، مات الذي يطعم الأرامل في البيوت، مات الذي كان يدافع عن الأعراض، مات الذي، وهكذا يتفاخرون على ميتهم. هذا ما يسمى بندب الميت، بندب الميت، وهو نوع من أنواع الجاهلية عندهم قديمة. فإذا جاء رجل ودعا بهذه الدعوة القديمة فإنه يدخل في هذا الحديث. الشاهد إخواني في الله أن هذا الحديث ودعا بدعوى الجاهلية إما على العموم أي دعوة، أو دعا بدعوى الجاهلية بالمصيبة، لأن السياق يدل على هذا، وكله ثابت وارد في الشرع، هذا منهي وذاك منهي، لكن اختلف العلماء ما هو الأليق في هذا المقام. فالحاصل إخواني في الله أن هذا الحديث فيه بيان لما ينبغي على المسلم عند المصائب التي يقدره الله عليه: عليك بالصبر والاحتساب، ودع عنك يا عبد الله ما يخل بذلك، إما باللسان ما يكون من دعوى الجاهلية، وما يكون بالفعال من شق الجيب وضرب الخد. فإذا علمنا أن هذه الأمور من كبائر الذنوب، حين ستعلم الخطأ الفادح بل المصيبة العظيمة التي ارتكبها بعض الناس ممن يتقرب إلى الله بمثل هذه الأفعال، أعني بهم الرافضة قبحهم الله، الذين إذا جاءت وقت المآتم كمقتل الحسين ما الذي يفعلون؟ يبارزون الله جل وعلا بهذه المنهيات نهارا جهارا، لا يبالون بالمنهي ولا يمالون بما أمر به ربنا عز وجل من الصبر والاحتساب. فإذا جاء مأتم الحسين رأيت منهم النواح والصراخ والنباح، ورأيت منهم اللطم، ورأيت منهم الضرب على الصدر، بل ما اكتفوا بذلك، حتى أن منهم من يستعين بالحديد إما طعنا وإما ضربا على صدره وعلى ظهره، فلا يزال يتقربون إلى الله، هكذا ظنوا، وما هم في الحقيقة إلا يزدادون عن الله بعدا، مع ما كان من اعتقاداتهم الفاسدة التي وقعوا فيها. لكن هذه عقوبة الله المعجلة فيهم، أن جعلهم يعذبون أنفسهم بأنفسهم بالهم بالغم بالضرب باللطم، فلا يزالون كذلك حتى يتوفاهم الله وهم على هذه الدناءة من الأفعال. فاحذر يا عبد الله من أنك تظهر تسخطك أو تذمرك لربك، فإذا قضى الله عليك بقضاء فعليك أن تصبر وعليك أن تحتسب. هذا ما يذكر في هذا المقام، وهذا هو المراد من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وأن مما ينافي الصبر على أقدار الله ما كان من اللطم ومن الشق ومن دعوى الجاهلية. أقول قولي هذا، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.